أي معروف أن الرسول عليه أمر بالخروج، وهم قالوا لا نخرج، وفعلا رجع. ولهذا عبد الله بن أبي قال في تعليل رجوعه إنه يعصينا ويطيع الصبيان. نعم. وقلنا كل شيء تتعدد بين كل عام. نعم. كل عام. إيه نعم. الندب كان الندب عام. لا لا، هذه توبة، هذه توبة، لكن ندم على ما قدر الله عليك. أما التوبة هذه نعم. يوم أن تقول لي لو وجدت من يعني انتبه يوم أن أكون صغير لما رأيت على هذا الحال. شلون؟ لو مثلا يعني وجدت من يرعاني وأنا صغير. إيه. لما كنت على هذه الحال. نعم. فهذا من من. والله حسب عدم ما في نفس الإنسان. قد يكون مؤمن أنه متبادع، أو قد يكون يتمنى وتحسر، تحسر أنه ما وقع، لأن التمني في الحقيقة غالبا في شيء المستقبل، يعني يتمنى أن لو كان كذا لفعل. فهذه تعود إلى نية القائل بالنسبة لكونه ندما أو غير ندم أو مجرد خبر. أما بالنسبة للسامع فهو يحكم بحسب ما أظهر من الله، والنية علمها عند الله. قال وقول الله تعالى. نعم. اي التحسر انه يرى ان هذا الامر وقع على فوات الحذق، مثلا فوات حذقه واستعداده للامور، يقول لو اني فعلت كذا واستعدت وما اشبه ذلك ما حصل، فيتحسر على ما فات. أما التمني فإنه يتمنى مجرد منية بدون أن يظهر أنه متحسر أو ندمان أو أنه فاته لفوات حظه أو ما أشبه ذلك. أتمنى أنه لو كان حاذق. كلنا نتمنى لو كنا حاذقين. لا لا، لا فرق بينه. أنت الآن عندما تتمنى أنك فعلت شيئا، هل في ذهنك او في نفسك انك متحسر؟ لكن هذه عندك تحسر، بخلاف الانسان اللي فعل الاشياء اللي يظن انها نافعه ثم انقلب عليه الامر، هذا يندم يتحسر. نعم نعم. جاء في اللو. اذا عندنا الان كلمه اللو، ادخال التعريف عليها لان مقصود